بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سؤال يتكرر على الأذهان: كيف بدأت الخليقة، أو كيف تناسلت ذرية آدم عليه السلام؟ مما لا شك فيه أن البشرية لآدم وحواء وكلاهما من تراب، لكن كيف تمت عملية الخلق، وكيف خلقت حواء عليها السلام، ثم ممن تزوج ولد آدم عليهم السلام حتى بدأت الخليقة وتناسلت الذرية؟ الآية الكريمة لمن دقق فيها يجد أجوبة على هذه التساؤلات واضحة، لكن مع التأمل والتدقيق في مضمون هذه الآية الشريفة، بدأت الآية بالخطاب إلى الناس عامة، لأن القضية قضية عامة ما تخص الذين آمنوا، إنما هي قضية عامة. القرآن الكريم عودنا دائما إذا كانت المضامين عامة ما تخص المؤمنين بهذه الشريعة أو تلك، يأتي الخطاب بصيغة العموم، خاصة المسائل التي تهم الإنسانية كإنسانية أجمع بقطع النظر عن هويتها العقائدية. مثلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. باعتبار أن هذا المضمون هو مضمون عام، ولكن إذا أراد قضية تكليفية بشيء يرتبط بالشريعة يوجه الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ففي هذا المطلب الآية الكريمة عممت الخطاب، قالت: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة. الأمر بالتقوى هو ما يختص بشريحة دون شريحة أو ملة دون ملة، هذا الخطاب وجه إلى البشرية بشكل عام، لأنه الإنسان بقطع النظر عن هويته العقائدية هو بطبيعة فطرته ينشد إلى خالق خلقه، يشعر بالفطرة أن من وراء هذا الخلق خالقا، وأن هذا الخالق خالق كامل، وأنه حكيم بقطع النظر عن التسميات. قد ما يسمي الأشياء بأسمائها، مثلا يسمي الخالق طبيعة، يسمي الخالق صدفة، يسمي الخالق ديالكتيك، يسمي الخالق الله عز وجل. هذا النزاع يبقى نزاع لفظي، وإلا على مستوى الشعور الفطري الإنسان بفطرته مضافا إلى عقله يشعر أن هنالك خالقا. طيب العقل أيضا بطبيعته يفرض على هذا الإنسان أن يحترم هذه النعمة، نعمة الحياة، وجوب شكر المنعم هو حكم عقلي. فالخطاب لما يتوجه إلى الناس بقطع النظر عن معتقداتهم خطاب وجيه وليس خطابا غريبا. قد واحد يسأل أنه ما معنى توجه خطاب للكافر تقول له اتق الله، هو يعرف الله ليش؟ قطعا هو يعرف أن هنالك خالقا وأن الخلق والحياة أكبر نعمة على المستوى المادي، وهذه النعمة لا بد أن تشكر بمقتضى حكم العقل. فإذا العقل هو يشوق نحو شكر المنعم. من هنا الله تبارك وتعالى عمم الخطاب قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني هذا الذي خلقك قطعا هو يملك الكمال المطلق ويملك القدرة المطلقة، وبالتالي فلا مناص لك من طاعته، لا مناص لك من احترام أمره ونهيه، فاتقه. اتقه يعني خف معصيته وترك طاعته، من مادة وقى، يعني انتبه ألا تعصي هذا الذي خلقك وهذا الذي أنعم عليك. مضافا إلى ذلك أن الإنسان هو بطبعه المفروض يشعر أن هذا الذي خلقه وسواه وهداه النجدين وعلمه طريق الخير والشر والذي يسر له سبل الحياة قطعا لا يريد به إلا خيرا، قطعا يريد بهذا الإنسان أن يكون سعيدا، وأن هذه السعادة ما تتيسر إلا بطاعته تبارك وتعالى. قطعا أمر ونهي هو الأمر الكامل والنهي الكامل. ما معقول أن هذا الخالق الكامل الحكيم الرحيم العليم، ما معقول أنه يأمر بمفسدة أو ينهى عن مصلحة؟ قطعا هو يأمر بما يسعد هذا الإنسان ويصلحه، وينهى عما يشقي هذا الإنسان ويفسده. فيتوجه الخطاب، يكون الخطاب وجيها إلى الناس عام بقطع النظر عن مللهم ونحلهم، ولو في الجملة. قد قائل يقول أن هذا الإنسان الذي ما ملتزم بشريعة محددة هذا ما يعرف كل أحكام الشريعة، ولو ولكن يعرف قسما كبيرا منها. وشاهد ذلك مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الذي أقرته الجمعية العامة الأمم المتحدة عام 48، هذا هو عبارة عن جملة مقررات اتفقت عليها عقول الإنسانية بقطع النظر عن هوياتها الدينية ومللها ونحلها. هناك أحكام للعقل يحاسب الإنسان عليها، حتى هذا الإنسان الذي ما توصل حجه، افرض طبعا الله عز وجل ما يحاسب ولا يعاقب أحد إذا ما توصل حجه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن افرض ان انسانا منقطعا، ان ولد مكان منقطع عن مصادر التعليم والاعلام والثقافة والتوجيه، ولم يعرف دينا ابدا ومات على ذلك، هذا الله يلقيه بجهنم يوم القيامة؟ يقول له الهي انا ما وصلتني الحجة فكيف تعذبني بجهنم؟ افرض لو حصل شيء من هذا، مع ذلك هذا الله عز وجل يحاسب على ما أدركه بعقله فقط. الأشياء التي تحتاج إلى بيان وحي بيان شريعة يعفي منها، لأن ما وصلته، لكن الأشياء الذي وصلته عن طريق العقل يحاسبه عليها. يقول له أنت بفطرتك، افرض لم يصلك رسول، لكن أنت بفطرتك ما تدرك أن الظلم قبيح؟ يقول نعم، ليش أظلم غيري؟ قبيح، حتى لو لم يأتني منك رسول ولا رسالة. أنت بفطرتك أما تشعر بأن العدل حسن؟ يقول نعم، الأمانة أمر حسن وأن الخيانة أمر قبيح؟ يقول نعم، هذه قضايا بحكم الفطرة وقضايا أخرى بحكم العقل. إذن الإنسان في الحقيقة يحاسب على ذلك ويسأل عن ذلك. أكثر من ذلك، شاع على ألسنتنا، معروف على ألسنتنا، أن الحيوانات غير مكلفة، لا تحاسب يوم القيامة، ولكن هذا كقاعدة عامة، يعني في الأعم الأغلب هكذا، أما هنالك بعض الجزئيات تحاسب عليها وتعاقب عليها حتى البهائم. عجبا. نعم، قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، أجاب أنها تحشر لتسأل عن جملة أمور، منها طريقة ملكيتها، لأن الله ينطقها الذي أنطق كل شيء، الجلود تنطق ذلك اليوم، الجوارح تتكلم ذلك اليوم، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. طيب، فيسأل بعد عن ماذا؟ عن كيفية ذبحه، يسأل عن الجرائم الذي ارتكبت من خلاله، يسأل، ومنها يساءل، من المحاسبة يساءل عن عدوانه على ما يحس بغريزته أنه ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده ليقتصن للجماء من القرناء، يعني البهيمة ذات القرن التي تعتدي على البهيمة الجماء غير ذات القرن، هذا العدوان مسجل، كيف يحاسب كيف يعاقب علمه عند ربي، لكن مبدئيا الله عز وجل إذا يعامل الناس ويعامل المخلوقات عموما إذا أعطاها درجة ولو 1% من الإدراك يحاسبه على تلك الدرجة. طيب، أعود إلى أصل الفكرة. فأول شيء نستفيد من الآية أن الخطاب بصيغة العموم، الخطاب بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا الله، هو خطاب وجيه وليس خطابا مستغربا، هذه نقطة. ثانيا، لما قال يا أيها الناس، المضمون بعد التقوى الذي هو مضمون عام، هذا يعم الإنسانية أجمع، قال اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس مرة يقصد منها الروح مقابل الجسد، ومرة النفس يقصد منها عين الشيء، تقول أعطيته من نفس المال. من نفس المال يعني إيش؟ من عين المال. من نفس واحدة يعني من شيء واحد، من أصل واحد، من ماذا؟ من تراب. لكن بعضهم فهم من هذا أن حواء عليها السلام خلقت بطريق غير مباشر، بينما الإمام الباقر عليه السلام حينما يسأل عن كيفية خلق حواء من التراب يقول أنها خلقت كآدم بشكل مباشر. السائل قال ابن رسول الله الآية تقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طيب، هذا يظهر أن هنالك تبعيضا، يعني بعض من ذاك صار هذا، هذا كيف نوجهه كيف نفسره؟ قال ما يقول الناس في خلق حواء؟ قال يقولون أنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. وزاد بعضهم على ذلك يقول أنه ولهذا عدد أضلاع الرجل أقل من أضلاع المرأة. تسأل متخصصين في علم الإنسان هل يوجد شيء من هذا القبيل؟ يقولون لا، الطب لا يؤيد هذا المعنى. عدد الأضلاع في الرجل والمرأة شيئان متساوي. فأولا هذا شيء خلاف الوجدان، خلاف الواقع. ثانيا الإمام سلام الله عليه قال له ويحهم، أعجز الله أن يخلق حواء إلا من ضلع آدم؟ قال إذن وكيف خلقها؟ وما معنى قوله من نفس واحدة وخلق منها زوجها؟ قال إن الله قبض بيمينه وكلتا يديه يمين. طبيعي الله عز وجل ليس جسدا، ليس مادة أساسا. اليد هنا بالمفهوم المعنوي يعني القدرة والسيطرة والهيمنة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرته فوق قدرتهم وقوته فوق قوتهم. إن الله تعالى قبض بيمينه وكلتا يديه يمين قبضة من الطين من تراب الأرض، فخلق منها آدم عليه السلام، ففضلت منها فضل فخلق منها حواء عليه السلام، فكان من نفس واحدة، صحيح لأنه من أصل واحد، وخلق حواء من آدم بمعنى من نفس المادة التي أعدت لخلق آدم عليه السلام، أخذ من هذه القبضة المسمات باسم آدم عليه السلام جزءا فجعله حواء وهو القدير على كل شيء. فهذا هو معنى قوله خلق منها زوجها. خلق منها يعني من نفس العين، من نفس الأصل، لا أنه خلقها من ضلع من أضلاعه وأنه نقصت أضلاعه وأن المرأة كالضلع الأعوج، إن تركته انتفعت به وإن قومته انكسر. لعلها روايات مسرحية هذه الروايات تمثيلية لعلها، وإلا كيف يعني كالضلع الأعوج؟ بمعنى أنها لا تقبل التقويم والتعديل، تقبل. إذا كان المسألة مسألة عناد وركوب البغي والباطل وعدم الانصياع لصوت العقل والمنطق والحاق، هذه الصفة تحصل عند الرجل كما تحصل عند المرأة. أحيانا الرجل يكون أشد عنادا، وأيضا يعني ما يستجيب لصوت العقل والحق. وإذا المقصود أنه هي تختص بهذا المعنى، لا، هذا الكلام باطل، حالها حال الرجل، النتيجة هي إنسان. الإنسان يتأثر بالتربية، يتأثر بالبيئة، مؤثرات تؤثر في شخصيته، سواء تقوم هذه الشخصية أو تعوج هذه الشخصية. الإنسان بلا فرق بين الذكر والأنثى على العموم. فالآية الكريمة إذن نصت على هذا المعنى، خلق منها زوجها بعد وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هنا تجد الإجابة على السؤال الثاني، أنه افتهمنا آدم من تراب، حواء عليه السلام من تراب أيضا بالمباشرة يعني من طين مثل آدم عليه السلام، وليس بشكل غير مباشر. بالمناسبة بعضهم أعجب هذا المطلب، قال لطيف هذا الموضوع، أنا أقدر أثلث الأنواع أشويها ثلاثة، أقول هالشكل، أنه بعض هذه الخليقة من أب وأم، وبعضهم بلا أب ولا أم، وبعضهم من أم بلا أب وبعضهم من أب بلا أم، ربع القسمة ثلاثة غير المتعارف، يعني المتعارف أن يكون من أب وأم، الباقي ثلاثة لا أب ولا أم، الذي هو من آدم عليه السلام، الذي من أم بدون أب عيسى عليه السلام، الذي بالعكس يعني من أب بدون أم اللي هو حواء بزعمهم. هذا تثليث القسمة أو تربيعها استنادا إلى ماذا؟ إلى الرواية السابقة. هذا المعنى بينا بطلانه. طيب بعد آدم وحواء كيف تناسل الخلق وانطلقت الذرية؟ المعروف على بعض الألسنة وهنالك روايات موجودة أنه لما تزوج آدم وحواء ولد لهما بنون وبنات، وجاءت بعض الروايات تقول أن الله عز وجل شرع استثناء. خل أوضح لك فكرة قبل ما أشرح هذه النظرية. الأحكام على نوعين، قسم منها أحكام عقلية ما تقبل التخصيص، يعني مثلا العدل حسن، الظلم قبيح، يمكن تتصور حالة استثنائية العدل يصير بها قبيح والظلم يصير بها حسن، تقدر تستحضر بذهنك فرد حالة ولو وحدة استثناء من باب لكل قاعدة ماذا استثناء؟ أبدا ما ممكن، هذا الحكم ليس له استثناء، ما يقبل التخصيص أبدا. لكن هناك أحكام تقبل التخصيص، مثلا أحل الله البيع وحرم الربا كقاعدة، لكن أحيانا البيع يحرم فيما إذا كان هذا البيع يشتمل على محرم مثلا، والربا يحلل استثناء كالربا بين الوالد وولده، هذا يقبل الاستثناء لأن أمر تشريعي. طيب مسألة محارم النساء أو محارم النكاح كما يعبر عنها، تحرم عليك كذا وكذا وكذا، هذه المحارم، المحارم عندنا نسبية عندنا سببية عندنا رضاعية، هذه المحرميات ليست من الأحكام العقلية الصارمة، إنما هي أحكام تشترك فيها مسألتان، العرف من جهة والمصالح العامة وراء هذا التحريم من جهة أخرى. فإذا هي ليست مسألة عقلية لا تقبل التخصيص. مسألة الحرمة بين الإخوة والأخوات، هذه الحرمة ليست مسألة عقلية وإنما هي مسألة شرع وعرف، وهذا قابل للتخصيص إذا اقتضت المصلحة ذلك استثناء. الإمام السجاد عليه السلام سئل سائل أنه معقول أنه ابن آدم يتزوج من أخته لتستمر الخليقة وتستديم الذرية، معقول هذا؟ قال له ولم لا، إذا اقتضت حكمة الله ذلك وأريد ذلك لشروع الخلق، لا بمعنى أن الله عاجز، الله يقدر يخلق لهم مباشرة، لكن اقتضت حكمة الله أن يرجع ذلك كله إلى أصل واحد وأب وأم واحد، ما يطلع شعبة يمين شمال. والآية الكريمة لعلها ناظرة إلى ذلك وظاهرة في ذلك، اقرأ الآية بدقة، قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، معنى أنه لا يوجد شيء آخر خليط، لأن لو خلق من الخارج افرض من تراب ما صار منهما، صار من غيرهما، واضح؟ لو كما قال بعضهم أنزل لهما حوريتين مثلا من الجنة أيضا ما صار منهما، صار من غيرهما، منهما ومن غيرهما صار مشترك. إذا زوجهم جنيتين بعد أشد القضية على تخيل بعضهم. فالإمام السجاد يقول هذا كل ما لا داعي، هي المسألة بيد الله، صحيح هذا حرام، لكن الله أحله شاعة ثم حرمه، أحله لتبدأ الخليقة بذلك. قال سيدي هذا فعل المجوس، قال المجوس إنما أجازوه بعد تحريمه، فعارض الله تعالى في أمره ونهيه. وبالنسبة إلى ولد آدم إنما جرى لهم بتشريع من الله عز وجل، يعني كحالة استثنائية اقتضتها مصلحة إدامة الخليقة، حكمة الله والله لا يسأل عما يفعل، اقتضت أن ترجع الخليقة كلها إلى أب وأم دون ثالث، والأب والأم يرجعان إلى أصل واحد. خلص الأمر بيده، لله الحكم من قبل ومن بعد. طيب، إذن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نصت الآية على التنويع في الجنس، أن هنالك رجال أن هناك نساء. الحكمة واضحة، لأن المجتمع بدون هذا التصنيف ما يستقيم على حال. مجتمع كما نرى بالوجدان يحتاج إلى الرجل وخصال الرجل، ويحتاج إلى الأنثى وخصال الأنثى. هذا يحتاج المجتمع، هذا يحتاج المجتمع. كله رجال ما تستقيم الحياة، كله نساء ما تستقيم الحياة، لابد هذا وهذا. لا فقط في هذا وهذا، أصلا كل الكائنات الله صنفها، أصل الخليقة مادة واحدة، المادة الواحدة خلق منها سماء وخلق منها أرض، وخلق من الأرض نباتا، وخلق حيوانا، وخلق إنسانا، وخلق من النبات نباتات شتى، ومن الحيوان حيوانات شتى إلى آخره. هذا التصنيف الله ما يريد بيظلم، يظلم مثلا أفرض الحمار أن خلقه حمار ولم يخلقه ماذا؟ أسدا. ولا يريد مثلا يكرم مخلوقا من مخلوقاته عبثا أبدا. اقتضت الحكمة هذا التصنيف فصنف الله عز وجل. ولكن نص الله تعالى على أنه كرم من بين كل ما خلق مخلوقا عظيما مما خلق، وهو الإنسان، وجعله أشرف مخلوقاته من حيث التكوين. هذا الموضوع لعله يأتينا الليلة القادمة إن شاء الله، نرجئه إلى الغد، ولكن دعنا هنا. فإذا تنويع الذرية إلى رجال ونساء حتما هذا تقتضيه حكمة الخلق ومصلحة المجتمع، وبالتالي نفهم منه أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أصل الإنسانية. قسم من الناس يتصور أن المرأة ناقصة الإنسانية، لا، لو ناقصة الإنسانية ما كان الشارع يسوي بينها في تمام الحقوق والواجبات إلا ما يقتضيه النظام. ما يتعلق بالأسرة هذا النظام يقتضي، ما يصير مديرين اثنين في دائرة واحدة، لابد المدير واحد. الله راعى خصوصيات نوعية، لما أقول نوعية لأن إذا تجي للأفراد رب امرأة أعقل من رجل عشرات المرات، لكن هذه حالات فردية. الله راعى مصالح خصوصيات نوعية وبنى عليها حكمة، فصارت الفروق، لكن هذا ما تعني تفريق بالإنسانية، بالإنسانية هم واحد. وآية ذلك بالمئات بل بالآلاف، صلاة الجماعة تنعقد بإمام ومأموم، سواء كان هذا المأموم مأموم واحد، سواء كان هذا المأموم رجلا أو امرأة. لو كانت نصف الرجل كقاعدة لقال بإمام ومأمون رجل واحد أو امرأة، ما قال هالشك، فتبين بالإنسانية واحد. في مكان ثاني بالشهادة قال رجل وامرأتان، ذاك لرعاية خصوصيات باب القضاء المبينة في محلها. فإذا بث منهما رجالا كثيرا ونساء ثم عاد فقال واتقوا الله. بالبدء: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم عاد فقال واتقوا الله. تكرار التقوى لأن الإنسان بحاجة إلى مزيد من التذكير والتأكيد، وإذا أراد المؤدب أن يؤكد كرر الطلب. وهذا أيضا منهج القرآن. لاحظ سورة الرحمن كم مرة تكرر فيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلما ذكر بعض آلاء الله ثناها وعقبها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكرار التقوى لتأكيد التقوى، لأن الإنسان مبتلى بالغفلة، مبتلى بنفس أمارة بالسوء، مبتلى بشيطان يغويه، مبتلى بمغريات الدنيا، مبتلى بأصحاب السوء، مبتلى بإعلام السوء، مبتلى بكثير من الابتلاءات التي تصده عن ذكر الله تعالى، فبحاجة إلى أن يتذكر الله عز وجل دائما وأبدا. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني هذا الذي أنتم بينكم تتناشدون تقول له عليك بالله أعطني كذا أو لا تصنع كذا، المفروض هذا مقدس عندك. طيب هذا التقديس فقط لقلقت لسان؟ إذا أنت تقدسه لا يكون هذا التقديس على مستوى اللسان فقط، خل يكون على مستوى الواقع. الواقع أنت خافه واتقيه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم طبقات الميراث، الطبقات المعروفة الثلاثة، وكل ما صدق عليه عرفا أنه رحمك، هذا صلته جعلها الله في صف تقواه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وورد أن الرحم معلقة بالعرش، ولم أجد لفضيلة مزية كهذه المزية للرحم، اختصت الرحم بهذه المزية، معلقة بالعرش. تقول: أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. هذه صورة الله عز وجل أدبية يريد منها يدفع الإنسان نحو صلة رحمه، وألا يقطع الرحم حتى لو قطعك عليك بصلته. صلة الرحم واجبة حتى لو قطعك، إلا أن يصل إلى أمرين: الأمر الأول أن تكون صلته مدعاة لفعل المعصية، كأن إذا وصلت راح يصنع المعصية الفلانية، هذا مشكل، هنا تتوقف حتى لا يكون تكون صلتك له مدعاة للتمادي في المعاصي. ثانيا أن تكون صلتك له مرفوضة منه مع إهانة ورد عنيف، يهين كرامتك وما يستقبلك وما يستقبل صلتك أبدا مع إهانة، هذا أيضا أنت تكون معذور فيما لو توقفت. ولكن إذا استطعت تبديل الأسلوب يعود وجوب الصلة. قد مثلا في بيته ما يستقبلك لكن تليفونيا يستقبل، صله بالتليفون. قد مثلا باللقاء المباشر أو بالمخالطة الكثيرة والمعاشرة الكثيرة ما يستقبل، لكن مجرد سلام عليكم يستقبل، صله بالسلام. بالمراسلة صله بالمراسلة. مبدئيا لابد من وصلة بينك وبينه. الشرع الشريف أراد حفظ هذه الوشائج لأن تترتب عليها مصالح كبرى للمجتمع، يريد يشد المجتمع بعض مع البعض الآخر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طبيعي لما يأمرنا بالتقوى ويأمرنا بأن نصل أرحامنا وأن نتقيه في كل شيء. يريد أن ينبهنا إلى أني ما طلبت منكم وتركتكم، لا، أنا وضعت عليكم جهاز مراقبة، وجهاز المراقبة هو تبارك وتعالى، هو السميع البصير، هو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في السماوات والأراضين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلهذا الفرد المؤمن عليه دائما يراقب الله تبارك وتعالى في أعماله في أقواله. أحيانا غفلة من الغفلات تردي هذا الإنسان الذي لا يخاف الله عز وجل، اتوقع منه كل شيء، وإذا انسلخ إلى جانب ترك الدين، انسلخ من الحياء، حينئذ يصنع ما يشاء. وأمامك ما فعله المجرمون طول التاريخ، ولا سيما في موقعة كربلاء حينما تجرد أولئك الأعداء، تلك الوحوش الكاسرة التي تشكل منها جيش يزيد، حينما تجردت من كل القيم والخلق والمثل، تجردت من الدين والحياء، ماذا صنعت في ذلك اليوم؟ تلك المقتلة العظيمة التي وقعت في ذلك اليوم، تلك الصورة التي مثلوا فيها بالقتلى بأبشع تمثيل، بلغ حقدهم حتى على الطفل الصغير، بلغ حقدهم حتى لترويع النساء والأطفال. كم من طفل مات حرقا، وكم من طفل مات سحقا تحت حوافر الخيل حينما هجمت الخيل على المخيم، وكم من طفل مات عطشا، وكم من طفل مات رعبا. وزينب عليها السلام وحيدة فريدة تلم شتات العيال والأطفال، لأن الإمام السجاد عليه السلام عليل مريض، فلم يبق إلا زينب عليها السلام، وقد أوصاها الحسين عليه السلام بعياله وأطفاله، وإن كانت المسؤولية كبيرة وثقيلة، لكن الحسين ما عنده غير زينب عليها السلام يعهد إليها بهذه المسؤولية. أخي، الله الله بالعيال والأطفال، وإن كان أدري أنت تحتاجين إلى من يعينك ويداريك في هذا المصاب الجلل، ولكن الله الله بعيالي وأطفالي. يا حسين توصيني بالعيال، يا حسين توصيني بالعيال، وأنا حرمة ولا أضل عن دير جايا، يا الخويا بعين لباري لك عيالك، وبروحي لسجت لك أطفالك، والموت لا يقبل بدالك، يا خويا رحنا ترك النفدالك. وأقبل الليل بكل آلامه وأحزامه، ليل الحادي عشر من المحرم، وأقبل الليل ولا من أخ يدفع عنها هوله المرعبة، تود لو أن الدجى سرمد لما عن الرائي لها غيبا، وإن بدا الصبح دعت من أسى يا صبح لا أهلا ولا مرحبا، يا صبح أبديت لنا أوجها لها جلال الله قد حيا، يا جبايا أمسى أمسى المسى يا حسين وحدي يا متحيرة ويدي على خدي ما ظل ولي أخوي عندي. طبعا النجف قريبة منها وسيد النجف حام الدخيل أبوها علي لابد من التفاته الى جهة النجف. علي يا ابويا الليل هود وانا غريبة وما لي احد بمن يا بالقلب يضمد بالحسين هل عندي مدد اي وابن والدي العباية يا اسمار يا خلصوا هلي الله الأحد. ليلة 11 من المحرم جمعت العيال والأطفال في موضع الخيام، ولا أقول في الخيام لأن الخيام أحرقوها، وباتوا تلك الليلة بالعراء وفي الظلماء، وبدأت زينب تتفقدهم. حريم آل عقيل، أطفال آل عقيل، حريم آل جعفر، أطفال آل جعفر، آل الحسن، آل الحسين، آل علي، تتفقدهم كلهم بأبي وأمي إلى أن تفقدت اثنتين. من تفقدت؟ الرباب وسكينة. أقبلت عليها السلام وهي تبحث عنهما، سمعت أنينا قبيل ذلك المكان، دنت إليه وإذا بها الرباب. وين؟ الرواية تقول أن الحسين عليه السلام لما قتل الرضيع وضعه بجنب القتلى من شهداء أهل البيت بين ساحة المعركة وبين المخيم بمقربة، جعل لهم مكانا خاصا. ليلا عمر بن سعد فسح لهم عن صدر الفرات وشربوا الماء، وهذه امرأة مرضع شربت الماء در عليها لبنها فراحت تبحث عن ولدها، ومن هول الصدمة لا تكاد تصدق انه ابنها انذبح. معقول الرضيع يذبح بذلك الشكل؟ فهي في حالة من الدهشة والذهول، وجدتها زينب عند مصارع الشهداء وقد تناولت رضيعها. جاءت زينب قالت أخي رباب ماذا تصنعين؟ قالت سيدتي لا تلوميني، إن صدري أوجعني وثدياي درت علي. يا ابني يا عبد الله يا غالي انا برباك سارت الليالي، ردتك علي عين والي، ادور على يمين وشمالي اهز بالمهد والمهد خالي. بعد رجعت بها قالت وشكينا اين؟ قالت لا علم لي بها. ارجعت الرباب قالت لها ان تكوني مع النساء ودعيني اذهب ابحث عن شكينا. قريب المخيم لمحت رجلا قالت له من انت؟ لنا علينا. قال لا لكم ولا عليكم، لكن كسرتم قلبي هذه الليلة فجئت احرشكم. قالت وانت تحرشنا بعد ابي عبد الله وابي الفضل العباس؟ وين اللي يجي وياي شتشا يريد اعتني المطروح عالماي؟ وين اللي يجي وياي شتشا اريد اعتني المطروح عالماي؟ اقل يا اخويا ونور عيناي بعدك صفيت بولية عداي. قالت له هل رأيت طفل في طريقك؟ قال ما رأيت، ولكن سمعت أنينا عند مصرع الحسين لعلها صاحبة الأنين أقبلت وإذا بها تجد الطفل وقد اعتنقت الجسد الطاهر المضرج بالدماء وهي تقول: أبا من الذي حز وريدك؟ أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ يا والدي والله ضيم أنا صير من زغري يتيم. أثار الأب يا ناس خيمة يفي على بناته وحريمة. أيضا رجعت بها إلى المخيم. طيب تقدر تهدأ بالليل زينب عليها السلام؟ أبدا، تحرس العيال والأطفال، ولكن لشدة الجهد والتعب غلب عليها النوم قليلا جدا. ملكتها عيناها، رأت في نومتها كأن سوادا مقبلا على المخيم. قالت له: يا صاحب السواد، إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات. وإذا به يقول: بني يا زينب أنا أبوك. صاحت: يا بويا ليش للساعة؟ صاحت: يا بويا ليش للساعة؟ خليت حرمكم راح نضيع. بويا ريتك تجي لحسين فزاع، يوم اللي علي دارة الصبي. قم يا علي، فما هذا القعود؟ فما عهدي تغض على الأقذاء أجفانه. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما إخواننا المظلومين في غزة وأهلنا المظلومين في العراق. اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين، اقض حوائجنا لا سيما المعين منها. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.